يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله ترى الملائكة حافين من حول العرش، وآيات كلها تصف العرش، وقد ثبتت الروايات في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله الرحمن على العرش استوى. أخبرنا بكر المرودي قال سمعت عبد الوهاب يقول الرحمن على العرش استوى قال قعد. عبد الوهاب هنا هو الوراق. عن يزيد بن هارون قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. نعم، ما المقصود بالعامة هنا؟ ما المقصود بالعامة؟ ما المقصود بالعامة؟ جميع الناس. أحسنت. من كانت فطرتهم سليمة، من كانوا على فطرة سليمة. أما يأتي رجل بشخص عامي ناشئ بين القبور وبين الجهمية يقول هذا رجل عامي يعتقد كذا، هذا إنما انتكست فطرته في أهل الضلال. نعم، مقصود من كان على فطرته السليمة. نعم، ولم يتلطخ بما تلطخ به أهل الكلام وأهل الضلال. عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله يدخلني الجنة. قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. نعم، هذا الحديث المشهور بحديث الأطيط، قد تقدم الكلام عليه كثيرا بغير ما كتاب. حديث الأطيط حديث ثابت، وهو مما يشرق به الجهمية وأذنابهم، فإن فيه إثبات العلو، إثبات الجلوس، وإثبات الثقل لله عز وجل. هذه كلها لوازم جسمية عندهم قاتلهم الله. حدثنا أبو عتبة أحمد ابن الفرج قال حدثنا بقية عن أم عبد الله عن أبيها يرفعه قال إن لله ملائكة في الهواء يسيحون، إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قوما يذكرون الله قالوا رويدا زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش. فهنا صعود إلى العرش، العرش فوق، فهو إثبات علو. حدثني حرب بن إسماعيل قال إسحاق بن راهوية قوله في عماء قبل أن يخلق السماوات والأرض تفسير عند أهل العلم أنه كان في عما يعني سحابة. قال هنا في الحاشية وهو يشير إلى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال على عماء يعني سحاب، تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قلت في رواية غير هذا. قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء، وهو حديث صحيح. باب إثبات الكلام لله تعالى وأنه بصوت يليق به عز وجل. حدثنا يزيد ابن جمهور قال حدثنا الحسن ابن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن مبارك عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فإذا في كفي مرآة كأصفى المرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نكتة سوداء. قال قلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قلت وما هذه اللمعة في وسطها أو اللمعة في وسطها؟ قال هذه الجمعة. قلت وما الجمعة؟ قال يوم من أيام ربك عظيم، سأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. أما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة

رواه جرير وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يخلو به ربه، وإن الله يضع كنفه على عبده فيسأله ماذا عملت. هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى صحيحة عن الله تعالى أنه يرى في الآخرة. أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى يوم القيامة. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فثبت أن الله يسمع ويبصر. وقال الله تعالى: يعلم السر وأخفى. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال أبو عبد الله: فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترع مقالة من نفسه وتأول رأيه فقد خسر خسرانا مبينا. وسمعت أبا عبد الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وروى عن يعقوب بن بختان أنه سمع أبا عبد الله يقول: صارت محنتهم كفرا صراحا، يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. وسمعته يقول: كفرهم ضروب، يعني عدة أنواع، كفروا بإنكار الرؤية وبقول الله بأن كلام الله مخلوق، وبإنكارهم لكلام الله وللرؤية وللعلو. كفرهم ضروب، يعني أنواع، ليس كفرا واحدا فقط. وعن حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إن الله لا يرى، سمعت أبا عبد الله يقول إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، فثبت في القرآن وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. عن أبي طالب عن أبي طالب قال، يعني أحمد: وقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك الملك صفا صفا، فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر. نعم، يقولون بالحاشية ومن أقوال الإمام أحمد في إثبات الرؤية من غير طريق المصنف. قال المروذي: سمعت أحمد يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال أبو داود: سمعت أبو عبد الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال إبراهيم زياد: قال أحمد: من كذب بالرؤية فهو زنديق. سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمر قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النوم وبين يدي نار مؤججة عظيمة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لمن هذه؟ قال: لابن المنتصر، لأنه قتلني. وتدري لما قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. قال أبو سعيد: فقال إبراهيم الحربي: هذه رؤيا حق، وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجز في الرؤية بيده عن عبد الأعلى، وقال: لا أكتبه إلا بيدي. رحمه الله وغفر المتوكل بما نصر من أمر السنة وأظهرها. حدثنا أبو بكر المرودي قال: سمعت القواريري يقول: رأيت أحمد الحنبل في النوم، فقلت: المؤمنون ينتظرون أن يروا ربهم، فأما الكفار فقال: المؤمنون ينتظرون أن يروا ربهم، فأما الكفار فلا يجوز أن يرون الله تعالى. لعل الأفصح ألا يروا، فلا يجوز أن يروا الله تعالى. حدثنا السياري محمد بن أحمد بصري قال: حدثنا محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى الوراق الكوفي قال: حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي قال: حدثني أحمد بن غسان قال: قلت لحمدوية: بأي شيء تعرف الزنادقة؟ قال: الزنادقة ضروب، يعني أنواع، ولكن من رأيته يقول إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق فهو زنديق. باب إثبات الوجه لله تعالى. باب إثبات الوجه لله تعالى. حدثنا علي بن إشكاب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحسنت، نعم، هو على إثبات حقيقة الصفة مثل أي حديث. نعم، مثل حديث ماذا؟ وكان الله سميعا بصيرا. نعم، وكان الله سميعا بصيرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الإبهام على أذنه والمسبحة على عينه. نعم، كان الله سميعا بصيرا. باب إثبات الحقو لله تعالى. حدثنا يعقوب ابن سفيان، حدثنا يعقوب ابن سفيان، نعم، حدثنا يعقوب ابن سفيان وإبراهيم بن الهيثم قال حدثنا آدم أبو جعفر الرازي عن عبد الله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، تعلق بحقوي الرحمن، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. نعم، هذا سيأتي أيضا في الشيخ الحاشية، سيأتي الكلام عليه في جزء السنة لغلام الخلال الملحق بهذا الكتاب. باب في الذراعين والصدر. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. هذا أيضا سيأتي الكلام عليه في جزء الخلال بإذن الله، جزء غلام الخلال. باب في الاستلقاء. حدثنا أحمد بن حسين الرقي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان وجلس إلي وتحدث وثاب إلينا الناس، فقال قتادة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر. نعم، قال هنا يقول: قال ابن عبد الهادي في الكلام على مسألة الاستواء على العرش رواه الخلال بإسناد على شرط الشيخين. قال ابن القيم اجتماع الجيوش رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن نعمان وذكره. قال الذهبي في العلو عن قتادة بن نعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ من خلقه استوى على العرش، ورواه الخلال في السنة بإسناد صحيح على شرط الصحيحين. يقول الشيخ: أطلت تخريج هذا الحديث في التعليق على كتاب إثبات الحد للدشتي. وابن القيم تقدم أيضا في أحد الدروس نقلت كلامه في رد على البيهقي في انتقاصه لقتادة بن نعمان رضي الله عنه وتهجمه على فهم الصحابة رضي الله عنه. باب إثبات القدم والرجل لله تعالى. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا آدم وأحمد ابن خالد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعز قدمه فيها فتقول: قط قط وعزتك، فتنزوي بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكنه الجنة. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مهدي بن مالك قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا فذكر من عظمة الله تعالى قال: إن السماوات السبع والأراضين السبع والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه على الكرسي. قال الخلال: سألت إبراهيم الحربي عن حديث وهب بن منبه: إن السماوات والأرض لفي الهيكل، فقال: الهيكل هو الشيء العظيم، وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم يعني عندهم يسمونه الهيكل، وإن الهيكل

فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخل ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون واهل لهذه الريح الطيبة، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال عمر رضي الله عنه: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه. حتى إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقول: ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. نعم، يقول هذا، قال هذا النقل عن بيان تلبيس الجهمية، قال: الذهبي في الأربعين، وخرج الخلال في السنة عن المروذي عن إسماعيل بن أبي كريم الحراني عن محمد بن سلمة عن عبد الرحيم عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيس عن منهال بن عمرو، وهو حديث صحيح. حدثنا أبو بكر المروذي قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحراني، هذا اللي قبل قليل، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال: حدثني زيد بن أبي أنيس عن منهال عن أبي عبيدة عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله في ظلال من الغمام من العرش إلى الكرسي. فقال أبو عبد الله: هذا حديث غريب، لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة. قال المروذي: واستحسنه. قال الخلال: سألت ثعلب عن قوله: ضحك ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. ما معنى قرب غيره؟ قال: سرعة رحمتكم. نعم، وجاء أيضا في غير هذا: غيره أي تغييره لأحوالكم، هذا في حديث الاستسقاء لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، ثم بعد ذلك خرجوا، لما خرجوا المسجد وجاء المطر أسرعوا يدخلون أثاثهم ومتاعهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: قنوط عباده وقرب غيره تغييره لما يحصل لكم. هنا قال أيضا: سرعة رحمتكم. حدثنا محمد بن جعفر الراشدي قال: حدثنا أبو الحارث قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله عز وجل يضحك إلى عباده يوم القيامة. حدثني أبي قال: حدثنا روح العبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، فقال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منها كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ويجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيف، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. قال أبو بكر الخلال: رأيت في كتاب لهارون المستملي أنه قال لأبي عبد الله رضي الله عنهما. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ضحك ربنا حتى بدت لهواته، أو قال أضراسه، ممن سمعته؟ قال: حدثنا روح قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت لهواته، أو قال أضراسه. نعم، قال هذا النقل من كتاب إبطال التأويلات، وفيه أيضا قال المروذي: سألت أبي عبد الله عن عبد الله التيمي فقال صدوق، وقد كتبت عنه من الرقائق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع إذا ضحك أو إذا ضحك، وهذا كلام الجهمية. قلت: ما تقول بحديث ابن الجريج عن أبي الزبير عن جابر فضحك حتى بدت؟ قال: هذا يشنع به. قلت: فقد حدثت به؟ قال: ما أعلم أني حدثت به إلا محمد بن داود، يعني المصيصي، وذلك أنه

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا الميموني قال قال أبو عبد الله من زعم أن يده نعمة كيف يصنع بقوله خلقت بيدي مشددة. وحين خلق آدم عليه السلام فقبض يعني من جميع الأرض والقلوب بين أصبعين. حدثنا زكريا حدثنا زكريا بن أسد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال يمين الله ملأ لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار. عن الخلال قال سألت ثعلبا عن قولي يد الله ملأ لا يغيضها شيء. وثعلب من علماء اللغة كبار. قال لا ينقصها نفقة سحاء قال صبا. وبيده الأخرى القبض رأسين شيء من شيء. قال الخلال في كتاب السنة باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. أخبرني محمد ابن أبي هارون ومحمد ابن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه. قال هكذا يقول يدنيه ويضع عليه كنفه كما قال ويقول له أتعرف ذنب كذا. أنبانا إبراهيم الحربي قال قوله فيضع عليه كنفه يقول ناحيته. قال إبراهيم أخبرني أبو نصر عن الأصمعي يقول أنا في كنف بني فلان أي في ناحيتهم وأنا في ظلك أي قربك. قال إبراهيم وأنبانا عمرو عن أبيه قال كنف جانب وأنشدنا وأرحب له كنفا. قال وأنشدني أبو عبد الله النحوي بأكناف الحجاز هوى دفين يؤرقني إذا هدت العيون. قال في الحاشية قال أبو موسى المديني رحمه الله في مجموع المغيث نعم هذا من الكتاب من أجود الكتب في الغريب لأن كثير من الناس أو من طلبة العلم يرجعون إلى كتاب النهاية والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث والأثر جمعه من عدة كتب وجمع تقريبا 3 كتب وأضاف إليها جهميته الخبيثة حتى أنه يؤول بعض الصفات وبعضها ينكره صراحة ينكر ليس تأويل أحيانا يصل به الأمر في تجهمه أن ينكر الصفة إنكارا مباشرا كما فعل في حديث الكف أنكره صراحة. قال أبو موسى المديني وأبو موسى المديني هو من أقرب من أقرب وأكبر تلاميذ أبو القاسم إسماعيل محمد الفضل التيمي صاحب الحجة بيان المحجة نعم وكان إماما كبيرا محدثا وعالما باللغة كشيخه حتى أن في كتاب هذا مجموع اللغة كان ينقل عن شيخه أيضا. قال في المجموع المغيث في الحديث يدني المؤمن يدنى المؤمن من ربه حتى نعم أو يدنى نعم المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي يستره وقيل يرحمه. وقال الإمام إسماعيل نعم هذا هو شيخه إسماعيل التيمي رحمه الله لم أرى أحدا فسره إلا إن كان معناه يستره من الخلق وقيل في رواية يستره بيده وكنف الإنسان ناحيتاه ومن الطائر جناحاه. نعم. لعلنا نقف هنا الأبواب قصيرة وتغري طيب إذن أستاذنكم باقي 3 أبواب ننهيها ثم نقف على أبواب القبر والجنة والنار هذه كلها متعلقة بالصفات. قال رحمه الله باب إثبات الحجب لله تعالى. حدثنا عبد الواحد بن شعيب قال حدثنا عبد العزيز بن موسى البهراني قال حدثنا مسند بن محمد عن عبد الله التميمي

أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت إسحاق كان بن راهوية على العرش بحد؟ قال نعم بحد. وذاك عن المبارك قال هو على عرش بائن من خلقه بحد. هنا تعليق في الحاشية، قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وقوله، ما معنى قول مبارك وقوله لا أعرفه؟ يعني أحمد قد يكون لا أعرف حقيقة مراده، لكن للمعنى الظاهر من اللفظ شواهد، وهو النصوص التي تدل على أن الله تنتهي إليه الأمور وأنه في السماء ونحو ذلك. وقد يكون لا أدري من أين قال ذلك لكن له شواهد. انتهى. نعم. باب إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام. حدثني علي بن عيسى العكبري أن حنبل حدثهم سمع أبا عبد الله قال من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله أمره وقوله يستتاب إن تاب وإلا قتل. نعم، لعل الحاشية في الصفحة المقابلة تابعة لهذا، وهي قول نعم واتخذ الله إبراهيم خليلا. باب هل الدهر من أسماء الله تعالى. حدثني بشر موسى الأسدي قال سألت أبا عبد الله بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء. وقال حنبل سمعت هارون الحمال يقول يا أبي عبد الله كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر، فقام فتح بن سهل فقال يا أبا محمد تقول يا دهر ارزقنا، فسمعت سفيان يقول خذوه فهو جهمي وهرب. فقال أبو عبد الله القوم يردون الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الخلال سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، وقوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال كانت الجاهلية تقول الدهر هو الليل والنهار، يقولون الليل والنهار يفعل بنا كذا، فقال الله عز وجل أنا أفعل ليس الدهر. في الحاشية قال وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث وامتنع من إطلاق تسمية الدهر على الله سبحانه. وفي بطال التأويلات وقال قوله وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون قوله نحن نؤمن بها راجع إلى أخبار الصفات بالجملة ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة. وفي بطال التأويلات قال وقد بيّن إبراهيم الحربي أن الخبر ليس على ظاهره وأنه ورد على سبب. نعم، ولذلك الدهر ليس من أسماء الله، وقد قال بهذا بن حزم. بن حزم يقول أن الدهر من أسماء الله، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلب الليل والنهار. باب القول في الاسم والمسمى. نعم، هذا الباب الأخير نقف عليه إن شاء الله، لكن نقرأ الباب. باب القول في الاسم والمسمى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. ساقط لها. نعم، هنا قال في الحاشية نقل في السير قال أبو طاهر المخلص سمعت أبي سمعت إبراهيم الحربي وكان وعدنا أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى، وكان يجتمع مجلسه 30,000 محبرة، وكان إبراهيم مقلا وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس فيها كوة إلى الشارع، فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال لهم قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا. فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده فسألوا عن هذه المسألة فقال لم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال بلى. قال أتعرف العلم كله؟ قال لا. قال فاجعل هذا مما لم تعرف. قد أحسن هذا الإمام رحمه الله بكلامه، قال فرأيت لم يتقدمني